الخط معاك على الخط. رايح فين يا خط؟ لا مفيش، رايح الحمام. انتوا بتروحوا الحمام كتير كده ليه؟ اصل واكلين ملوخيه قبل ما نيجي يعني، فتلاقي الحكايه ماشيه. طيب تحب اجي معاك؟ لا لا لا لا، ولا تيجي فين؟ اسبق انت على الاوضه بتاعتك. انا قلت كده برضو، هتلف على بنات العالم دول كلهم وهترجع لي انا في الاخر، مش كده؟ طبعا. يلا هملين بخشمك ده، واوعي تقعدي لي برا الاوضه. ها والله تخك عيارف مناخيرك دي، وفجر المركب والبنات الحلوين دول يبقوا طعم للسمك، فاهم ولا؟ حاضر يا سي السيد. سيد سيد بس غوري. رؤية رؤية، عايز ايه؟ بتعملي ايه في الارض؟ بلعب طاولة مع شريف. قومي يا هبلة، انا زوخت الساحرة الشريرة اللي اسمها ست الكل. خلي بالك من المنطقة عقبال ما اجي، هدي رنة للبوليس واجي على طول، فاهمة؟ حاضر يا سي السيد. مين سيد ده؟ الو، ده ما عاد اتصل فيها. محسن عايز ايه؟ انا مش محسن، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ ايوه بس دي نمرة محسن. مش معنى اني بكلمك من تليفون محسن يبقى انا محسن. انا الخط. استاذ خط، اهلا وسهلا. ايوه بدي اتفزع وتنفض من السرير بتاعك، هتقضي حياتك كلها نوم ولا ايه؟ زملاتك كلهم قاعدين في الاقسام عينهم منفنجله وانت مأنتك في السرير. انا اسف يا استاذ خط، بس في الحقيقه ده ميعاد الراحه بتاعتي. الكلام ده تقوله في القسم مش تقوله للخط، فاهم ولا لا؟ ايوه فاهم. خير يا استاذ خط، امرني. الامر لله وحده. تسمع عن ست الكل؟ طبعا. هو في حد في الدفنية ما يعرفش ست الكل؟ ولما انت عارفها كده ما بتقبضش عليها ليه؟ هقبض عليها ازاي؟ دي عاملة زي الله والفاكر، دي ست بميت وش، معاها هيجي 10 جنسيات ما حدش عارف لها مكان، ده الانتربول بذات نفسه دايخ عليها. ولو قلت لك ان هي مستنياني دلوقتي في الأوضة بتاعتها منتظراني على احر من الجمر. بجد؟ يعني انت معها في البيت؟ هي اللي زي ده تبقى عندها بيت. فتح مخك ويانا خلق ضيق. امال حضرتك انتوا فين دلوقتي؟ احنا يا سيدي في مركب على ضفاف النيل، المركب مرسوم عليها صورة صدر، هغمض عيني وفتحها الاقي الطوافة بتحوم حوالين المركب. ايه الطوافة دي يا باشا؟ وكمان ضعيف في اللغة، يا نهار الزرق، الهليكوبتر يا بني ادم. انا هبلغ حالا جميع الادارات المعنية بوزارة الداخلية. سؤال اخير. اتفضل. تعرف حد اسمه رافائيلو؟ طبعا، اخطر زعيم عصابة من عصابات المافيا. ازاي ما تعرفوش حضرتك؟ ده المفروض صاحبك الانتيم. صاحب الانتيم؟ ابوس يدك تيجي بسرعة لحسن رافائيلو ده، هيطب في اي لحظة. 20 دقيقة بالظبط عن حصر المركب من كل اتجاه. انا كان قلبي حاسس يا استاذ خط انك بتحب مصر وتراب مصر. هقولها لك المرة العاشرة، تحيا مصر. الخط معاك على الخط. يا شريف يا رؤية، عايز ايه؟ يلا قوم، وانا بلغت البوليس. وان منك بس يا مان، عايزين نخلص البولة. استنى يا محسن، ده الدور حلو قوي. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ حواليك كل بنات العالم وقاعد تلعب طاولة مع رؤية عشان بيفهم. قوليله يا جيرل. تقولي ايه؟ بتهدد ايه؟ انت شكلك مرفوع من الخدمة بقالك ظهر. هتقوموا ولا اهرب واسيبكم لرافائيلو اللي هيطب في اي لحظة؟ انت ايه رايك يا شريف؟ انا شايف. انت لسه هتشوف. انا ماشي. استنى انا جاي معاك. انا جاهز للهرب يا مان. رايح فين يا باشا؟ عاجبكم كده؟ هيجس ان احنا انتهينا يا مان. واحنا في داهيه. في حاجه يا حامد؟ حضرتك رايح فين؟ احنا طالعين فوق سطوح المركب نرجع وجايين على طول، يعني دوب 5 دقايق وهبقى عند ست الكل في الاوضه بتاعتها، والبنات دول تتحفظ عليهم. ها مش عايز ولا واحده تتحرك من مكانها. الليلادي هتبقى ليله تكنيك كلر، مفهوم يا حامد؟ انت شكلك مش فاهم نقطك. مفهوم يا كبير، ما تقلقش كله تحت السيطره. شاور لي بس على اللي مضايقك وانا اخلص عليه. ما تطولش علي يا حامد في الكلام، ارجع في وشك. سلام. هنهرب ازاي يا محيس؟ تفتكري واحنا فوق سطح المركب هنهرب ازاي؟ هم حاجه من الاثنين، يا مطير يا نط في النيل. وبتهيألي انت ما جبتيش معاكي الاجنحه، ها؟ فلازم ننط في النيل يا ماما، صح ولا لا؟ وما فكرتنيش ليه؟ طب اجيب معايا الاجنحه، ده انت غريب. السيتويشن ده يا جماعه بيفكرني بتايتانيك مود. بس يلا اتفضلوا نط في الميه. بس انا بخاف من الميه موت يا مان. ويعني انت شايفني راني عنوان انت كمان؟ انا كبير كنت بتشطف تحت طرمبة الميه ببلدنا. انا بصراحه مش عامل حسابي خالص للموقف ده. وانا كمان. وبعدين كده الفستان هيبوظ. وانا كمان شالب هيقع لو نزلنا الميه. احنا ننزل المركب ويتقبض علينا مع ست الكل وخلاص. لا امبوسيبل. يظهر ان مفيش فايده. النهر امامنا وست الكل خلفنا. الى الامام يا رجاله. هاتي ايدك يا شجره الذر. هدي لك يا شريف. انت بتشاور لمين يا شريف؟ بشاور للطياره الهليكوبتر. عايز الفت نظرك ان الهليكوبتر دي تبع البوليس. فيا ريت تنزل ايدك جنبك وتعوم وانت ساكت. شفت يا محسن اللي حصل لي؟ يرحمكم الله. خير يا ست رؤيا؟ الفستان بلاد بلوان. ملوش حق فستان، ما عندوش نظر. ازاي تبالي وانت في الميه؟ يا رب ابعت لنا حوت تاني من المحيط يجي يقرقش البلاوي اللي معايا دي. في فلوكه انا جايه يا باتشي. يا باشمهندس انت بتنادي على قبطان سفينة. يا ريس يا ريس يا باشمهندس. يا كابتن عايزين حاجه. مساء الخير يا ست الكل. ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تسمح لنفسك تدخل عليا الاوضه؟ انت مش عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه؟ طبعا عارف انت مين. انت ست الكل، صاحبه اعلى مزاج في الكره الارضيه. انت وبلاش رغي. انت مين؟ انا واحد من ضمن الالاف اللي نفسهم يقبضوا عليك ويخلصوا الكره الارضيه من شرك. بقول لك ايه، انت بقى كده ممكن تعرض نفسك للخطر. انا ورايا ناس يا حبيبي ممكن يدمروا بلاد بإشارة واحدة مني. انت لسه هتدمريها؟ تيجي معايا كده ولا هتلبسي حاجة؟